بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الزهد باب الهم بالدنيا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان أنه قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرج زيد بن ثابت رضي الله عنه من عند مروان بن سنهار قلت ما بعث إلي هذه الساعة إلا لشيء سأل عنه فسألته فقال سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا وهي راغمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في الزهد في الدنيا، انتهينا من الفتن والملاحم عافانا الله منها وأتى إلى تزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. يقول رحمه الله باب الهم بالدنيا، باب الهم في الدنيا، يعني لا تجعل همك الدنيا الإنسان فتخسر دنياك وآخرتك. همك لا تجعله في دنياك، دائما الهم في الدنيا بس تخسر دنياك وآخرتك. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة قال عن عمر بن سليمان، عن عمر بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبان، عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين قال عن أبيه أبان، عن أبيه أبان بن عثمان قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان بن سنهار. يقول من زيد بن ثابت رضي الله عنه هو من أعلم الصحابة لا سيما خصه الرسول بالفرائض. يقول خرج زيد من مروان بن الحكم، ومروان أمير على المدينة لمعاوية بن أبي سفيان، معاوية خليفة في الشام ومروان أمير على المدينة، فدعا بزيد بن ثابت يخبره عن أحاديث سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام. فسأله أبان وما خرج من مروان هذه الساعة إلا أنه عنده حدثه بشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال نعم أنه سألنا عن أحاديث سمعناها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها قوله عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، نعم، وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فرق الله أمره، كل أمر تفرق، نعوذ بالله، شتت الله، شتت الشمل وشتت الأمر وشتت جميع أوامرك إنسان، لأنك أما أنت بالدنيا جعلت همك الدنيا. فرق الله أمره وجعل فقره وجعل الفقر، أنت تسعى ترك تريد الدنيا لكن الفقر بين عينيك، فقير حتى لو تصير أغنى أهل الأرض كلهم فأنت فقير إذا من الله شتت أمرك. وجعل فقره بين عينيك ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. الدنيا ما أتيك منها إلا اللي كتب لك وأنت في جبين، وأنت في بطن أمك مكتوب فيها اللي في جبينك في بطن أمك يأتيك ولا ما يأتي شيء. نعم. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه. ومن كانت الدنيا من كانت الآخرة همه جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه. جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. لاحظ، تأتيه الدنيا غصب عليها وهي راغمة. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد الحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن هشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد أنه قال قال عبد الله سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا أما المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أهوال الدنيا لم يبال الله في أن يهديته هلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا معاوية النصري قال حدثنا نهشل قال عن الضحاك عن الضحاك بن مزاحم قال حدثنا الأسود بن يزيد أسود بن يزيد النخعي قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من جعل الهموم هم واحدة هم المعاد كفاه الله من جعل الهموم هم واحد من جعل همه كله همومه هم واحد وهو هم الآخرة هم المعاد هم لقاء الله هم حين ينادى عريان يقوم فلان ابن فلان عريان من جعل همه هكذا اللقاء الله والمقاشرة مع الله والمقابلة مع الله والتكلم مع الله جعل همه الآخرة والأيام الطويلة التي يوما كان سره مستطيرا جعل همه الآخرة وما يحوي تحويه الآخرة من الأهوال والشدة جعل همه هناك جاء جمع الله شمله نعم كفاه الله هم دنياه كفاه الله هم دنياه يعني تفرغوا تفرغ للآخرة والدنيا ما لها قيمة يجبها يكفيها الله شر الدنيا يكفيها الله هم دنيا بكامله نعم ومن تشعبت به الهموم في أهوال الدنيا لم يبال الله في أي أودية ومن تشعبت به الهموم في أمور الدنيا نعم لم يبال الله في أي أودية لم يبال الله من تشعبت به الهموم في الدنيا في أمور الدنيا لم يبال الله في أي وقت هلك نعوذ بالله لا حول ولا قوة لم يبال الله في أي وقت هلك أي مكان هلك لا يبال الله به لأنه لا ما له قيمة عند رب العالمين سقط من عين رب العالمين إذن فلا يس له قيمة لا يبال الله في أي حفرة وفي أي وقت هلك لا حول ولا قوة نعم قال رحمه الله دثنا نصر بن علي اليامي قال دثنا عبد الله بن داود عن عمران بن زايدة عن أبي خالد الوابلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ولا أعلم إلا قد رفعه قال يقول الله سبحانه يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي الجاضني قال حدثنا عبد الله بن داود عبد الله بن داود قال حدثنا عمران بن زايدة عمران بن زايدة قال عن أبيه زايدة عن أبيه زايدة قال حدثنا أبو خالد الوابلي أبو خالد الوابلي قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول إيه ولا أعلمه إلا قد رفعه إلا رفعه إلى النبي ما أعلمه إلا رفعه يعني كأنه شك لكن يقول يمكن أنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله سبحانه يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى وتقدس يا عبدي تفرغ لعبادتي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى أملأ صدرك غنى تفرغ لعبادتي ولطاعتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وأسد فقرك أملأ صدرك غنى وأسد فقرك أيضا لأن الله تعالى وتقدس هو المتصرف في الكون يسد فقرك ويملأ قلبك غنى وكأنك لا ترى إلا أنك من أغنى الناس حتى لو ما عندك فلوس ترى أنك من أغنى الناس قلبك مليان حتى لو ما عندك دراهم أو ما عندك شيء حتى لو رزقك فلوس ترى أن الناس كلهم أنك أنت أحسن الناس كلهم إن الله أغناك في قلبك لأن الله ملأ قلبك تعالى وتقدس غنى الناس وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا وإن لم تفعل فلا وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا وإن لم تفعل هذا الكلام اللي قاله ربنا تعالى وتقدس فإنه يملأ صدرك شغل لا حول ولا قوة يملأ صدرك شغل فأنك طول نهارك تشتغل لك ما تحصل شيء تشتغل بدراهم لك ما تحصل شيء ما يجيك شيء نعم ولم أسد فقرك يجي الفقر بين القلب نعوذ بالله اشتغل الليل والنهار وتريد دراهم لكن الله فتح قلبك بالشغل فتح قلبك بالفقر نعوذ بالله نعم باب مثل الدنيا قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي هادم أنه قال سمعت المستورد أخا بني فهر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب مثل الدنيا باب مثل الدنيا باب مثل الدنيا وش مثلها مثلها مثل اصبعك الغساله في البحر كيف يرجع شيء. حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر ومحمد بن بشر بن بشر قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال عن المستورد عن المستورد قال حدثنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مثل الدنيا في الاخره الا كما المستورد بن شداد رضي الله عنه يقول سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ما مثل الدنيا في الآخرة ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كمثل رجل جعل إصبعه في البحر ثم رفعه وش يرفع وش يتعالج بالإصبع، ما عليك شيء ما عليك شيء، الماء يروح كله حتى الإصبع يمكن ينشف وانت ما رفعته، يعني ما ترفع ينشف على طول. ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كمثل رجل غطى إصبعه في البحر ثم رفعها اشتعلت ما عليك فيها شيء، ربما تنشف حينما ترفعها تنشف ما فيها شيء، معناه أن الدنيا ذاهبة خلاص ما لها قيمة، تذهب ويبقى الآخرة، تبقى الآخرة دائما أبد الآبدين ودهر الداهرين الآخرة. أما الدنيا فخذ لها زاد الراكب قوت ومشي وعبادة وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك تذهب الإنسان إلى الآخرة، تذهب أنت وغيرك إلى الآخرة وتلاقي ربك، وانظر ما تقدم عليه، انظر واعمل بما تقدم عليه الإنسان، انظر ما الذي تقدم عليه حينما تموت، وانظر وحاسب نفسك قبل أن ترى أنك تتحسر ما يندم ما ينفع، ما تندم ما ينفع الندم، تتحسر ما ينفع الحسرة، انظر في آخرة في دنياك وأنت معافى وأنت معافى صحيحا شحيحا، اعمل لدنيا لآخرتك أحسن لك ما دمت في الدنيا الإنسان، لأنها معبر، الدنيا معبر، واجعل رزقك فيها الكفافة، امشي امشي إلى ربك إلى ربك تعالى وتقدس، واجعل عقيدتك الإنسان مثل الشمس ما فيها ظلام، عقيدتك وتوحيدك اجعله مثل الشمس ما فيها ظلام مرة واحدة حتى تلقى ربك تعالى وتقدس فيرحب بك. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي قال أخبرني عمرو بن مرة عن إبراهيم بن الكمان عبد الله رضي الله عنه أنه قال اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حسير فأسر في جلده فقلت بأبي وأمي يا رسول الله لو كنت آذنتنا ففرشنا لك عليه شيئا يقيك منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استذل تحت شجرة ثم راح وتركها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن إبراهيم بن يزيد قال حدثنا علقة بن قيس النقعي قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام راى اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حسير فأسر فيه. يقول ابن مسعود كثير الدخول على الرسول عليه الصلاة والسلام، ابن مسعود وأمه كثير الدخول، حتى قال أبو موسى الأشعري لما جينا من اليمن ورأينا ابن مسعود وأمه نحسبهم من أهل البيت من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول ابن مسعود وأمه يدخلون ويطلعون على بيت الرسول بدون إذن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع على حصير وقد أثر الحصير بجلده عليه الصلاة صفوة الخلق، حصير من الخوف أثر بجلده عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله لو آذنتنا فرشنا لك فراش طاقة عشان لا يقيل لا يآذيك الحصير هذا. قال ما أنا والدنيا إلا كراكب، قال في ظل دوحة أو في ظل شجرة ثم مشى، قال يعني دخل نزل عندها في القيلولة نوخ ناقته برك الناقة ونام قليلا وقت القيلولة في ظل الشجرة ثم ركب ناقته وراح الله. هذه الدنيا يقول ما أنا وها والدنيا إلا كراكب، قال يعني وقت القيلولة نام وقت القيلولة ثم ذهب وترك الشجرة، الشجرة ظلها كما هو فظلل بظلها ثم ركب ناقته وذهب، فما أنا والدنيا إلا كمثل هذا، مثل إنسان تظلل بشجرة ثم لما انتهت القائلة ركب ناقته وتركها، هكذا الدنيا سأتركها. يقول مخبر ابن مسعود أني سأتركها وأن الناس يتركونها. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار وإبراهيم المنزل الخزامي ومحمد بن الصبا قالوا حدثنا أبو يحيى زكريا بن منذور قال حدثنا أبو هادم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها، فقال ترون هذه هينة على صاحبها، والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تدين عند الله جناح بعوضة ما سكى كافرا منها قدرة أبدا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار وإبراهيم بن المنذر ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال يوم الحليفة إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى شاة شايلة برجلها ميتة والرجل فوق، رأيته ماتت رجلها مشيولة فوق فقال: أترون هذه حينة على صاحبها؟ قالوا: لو لهنا ما تركها، لو لأنها حينة على صاحبها وأنها لا قيمة لها ما تركها، وما ماتت وشالت في الجسد ما تركها. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذه، هون هذه على صاحبها، ولو هو سوية الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لاحظ، لو تسوى الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها، معناها أن الدنيا ما تسوى شيء، ولهذا الكفار أكثر أموال من المسلمين، أكثر وأكثر وأكثر. لكن لو سوية الدنيا عند الله مقدار جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكنها ما تسوى حتى ولا جناح بعوضة، أهون على الله من كل شيء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن عبي بن عربي، قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد بن سعيد الهمداني عن قيس بن ابي حازم الهمداني انه قال: حدثنا المستورد بن شداد رضي الله عنه انه قال: اني لفي الركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تالى سغله منبوذه، قال: فقال: ترون هذه هانة الآلهة؟ قال: قيل: يا رسول الله، من هوانها القوها؟ او كما قال. قال: فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب، يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا مجالد بن سعيد، مجالد بن سعيد قال عن قيس بن أبي حازم، عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا المستورد بن شداد، المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه يقول: إننا كنا في ركب مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في غزوة من الغزوات، فمررنا على سخلة ميتة تركنا أهلها، سخلة ميتة تركة صاحبة تركنا أهلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: أترون هذه هانت على أهلها؟ أترون هذه السخلة الميتة هانت على أهلها، ما يبونها ولا يريدونها؟ قالوا: لولا هوانا ما رموها، لولا هوانا على أهلها وأنهم لا يريدونها وأنها هو من كل شيء ما تركوها. قال: والله للدنيا. نعم. والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، وهذا يمينه دائما عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، من هذه السخلة الميتة على أهلها، يعني الدنيا ما تسوى عند الله شيء، ومع هذا الناس لا يمكن إلا يركضون وراها، الناس لا يمكن إلا يركضون وراها، لا سيما في أزماننا الأخيرة هذه تراهم يركضون وين رايح، يجي بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولا بشغل كذا ولا بشغل كذا، ثم لا يأتيه من رزق إلا ما كتب له، ولا يأتيه من نصيبه إلا ما كتب له، لكن قلبهم الآن يشغل. نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن ميمون الرقي، قال حدثنا أبو خليد نتبة بن عماد الدمشقي عن ابن ثوبان نفع بن قرة عن عبد الله بن ضمرة السلولي أنه قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن ميمون، علي بن ميمون قال حدثنا عتبة بن حماد، أحمد بن حماد قال عتبة بن حماد، عتبة بن حماد، عتبة بن حماد قال حدثنا ابن ثوبان، ابن ثوبان قال عن عطاء بن قرة، عن عطاء بن قرة قال حدثنا عبد الله بن ضمرة، عبد الله بن ضمرة قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، لا حول ولا قوة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. لاحظ، الدنيا بكاملها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، قراءة قرآن، دروس علمية، يذكر الله، يصلي، يطوف، يتصدق، هذا لا بأس به. الثاني ملعونة، الدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والى ذكر الله من صدقة أو صوم أو طواف أو ذكر رب العالمين تعالى وتقدس خارجا عن اللعن، أو عالما أو متعلما، عالما يقرأ القرآن أو عالما يتعلم العلم، فهذا ليس ملعون. الملعون خارج العبادة، خارج العبادات، اللعن الدنيا خارج العبادات ملعون، وما كان في العبادات فليس بملعون. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، لاحظ، ذكر الله وما والى ذكر الله من صدقات وصوم وحج وغيرها من العبادات، وتطوع وطواف بالبيت وبر الوالدين وصلة أرحام، كل هذه من طاعات رب العالمين تعالى وتقدس ويشكرك ربك عليها، لكن الباء أو عالما أو متعلما، والباء كله ملعون. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عثمان العثماني قال دثنا عبد العزيز بن ابي حاتم عن الالاء بن عبد الرحمن نبي نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عبد العزيز بن ابي حازم قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن العلاء بن عبد الرحمن قال عن ابي عبد الرحمن مولى الحرقة قال عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, يعني المؤمن كأنه سجين في الدنيا يضيق صدره ويضيق وجهه انه في الآخرة يعمل أعمال الآخرة, لكنه سجين في الدنيا. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, الكافر مبسوط فيها يمرح ويفرح مبسوط فيها, لكن المؤمن تراه سجين في الدنيا يرى أنه بكرة ولا بعده راح يلحق بربه ويعمل أعمال صالحات ويعمل إلى الأعمال القادر إلى الأعمال الصالحة. أما الكافر فهو مبسوط لأنه في جنة في روضات وفي جنات في الدنيا, فالدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال دثنا حماد بن زيد الليث بن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا مجاهد مجاهد قال عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بجسدي يعني مجر ثوبه ومسك ثوبه فقال له يا ابن عمر نعم يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو كأنك يا عبد الله الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي ابن عمر يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل, يعني الدنيا اجعل نفسك كأنك غريب, انظر الغريب إذا جاء إلى بلد ما يعرف فيها ولا يعرف أحد, غريب ما يعرف أحد ولا يعرف أحد ويده أن يرحل بكرة ولا بعده ينوي بنفسه أنه يرحل عن هذه الدار التي أتى لأنه غريب ما يعرف أحد وهو ما يعرف أحد, فيسمع هناك بحاجته بسرعة ويمشي لأنه لا يعرف أحد ولا يعرف أحد. فكون في الدنيا كأنك غريب نزل في بلاد غريب, كأنك الدنيا اجعل نفسك كأنك غريب أو عابر سبيل أو أنك راح تمشي لأنك وصلت البلاد هذه لكن تبي تمشي خلص إلى بلاد أخرى عابر سبيل. فكن في الدنيا كأنك غريب فيها أو عابر سبيل, يعني الحظ أنك رايح تكون ماشي أما عن هذه أو ماشي عن الثانية. وعد نفسك من أهل القبور وعد نفسك من أهل القبور, يعني إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, لأن الموت ما تدري أي لحظة يجيك الإنسان, يجيك كنت قاعد يجيك كنت قايم يجيك كنت تهرج يجيك كنت تشرب قهوة ولا شاي ولا ماء, يجيك الإنسان وانت منسدح يجيك وانت تحاتي أخاك المسلم يجيك كذا. الموت كم إنسان مات على سريره, كم إنسان مات وهم يمشي, كم إنسان مات وهو يشرب, كم إنسان إلى آخره. الموت ما يشاور أحد, يجيك الإنسان في أي لحظة. أجل محدود لا يمكن أن تتجاوزه الإنسان, أجل لك محدود لا يمكن أن تتجاوزه, لا تقدم ولا تتأخر ما يمكن هذا. فالموت انظر للإنسان إن أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر المساء الصباح, وكن كأنك غريب في الدنيا. نعم. باب من لا يبه له. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن واقد عن بصر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرك عن ملوك الجنه؟ قلت بلى. قال رجل ضعيف مستضعف ذو ثمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لا بره. يقول ابن ماجه رحمه الله باب اهل الجنه او من لا يؤبه له من المسلمين الفقراء اللي فقير ولا يؤبه له لا يعرف, وان تكلم ما خلوه يتكلم, وان شفع لم يشفع, وان طلب نكاح ما ينكح ما يعطى بنته, وكذلك ولابس ثمرين يعني ثوبين خلقات متهللات من الخلق لو أقسم على الله لأضر قسم الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا سويد بن عبد العزيز. سويد بن عبد العزيز قال حدثنا زيد بن واقد. زيد بن واقد قال عن بسر بن عبيد الله. عن بسر بن عبيد الله قال عن أبي إدريس الخولاني. عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ألا أخبرك عن ملوك الجنة. ألا أخبرك عن ملوك الجنة. ملوك الجنة من هم؟ ملوك الجنة من هم في الدنيا؟ ملوك الجنة من هم؟ هم في الدنيا وهم ملوك الجنة من هم؟ قال رجل ضعيف مستضعف. رجل ضعيف مستضعف، ضعيف بنفسه ومستضعف عند الناس، وذو تمرين. ذو تمرين، ذو ثوبين خليقين، وسخين خليقين وسالحلين. ذو تمرين يعني ثوبين، لابس ثوبين لكن الثوبين كلها لا تسوى قرش، ما تسوى الثوبين كلها قرش لأنها مهللة كلها. نعم لا يؤبه له، ما أحد يرى ولا أحد ينظر إليه ولا أحد يلتفت إليه. إن تكلم ما حد سمع، وإن خطب ما حد ينكح، وإن كسى وإن شفع ما يشفع. لو أقسم على الله لا بره. لو أقسم على الله لا بر قسمه. لو قال والله لا يهدمن الله هذا السور لا هدمه. سراح بيه بن حسن رحمه الله ورضي عنه رئيس الجيوش في قيصرية، فأتى البطاركة ومعهم راهب ترجم، فوجدوا الرحبيل هو الذي يحرس الجيوش مع أربعة من الخيالة، أربعة هو واحد منهم. فقالوا له نريد أمير هذا الجيش. قال أنا أميرها. سبحان الله، أنت أمير الجيش وأنت اللي تحميه. قال لا، أنا مسؤول عنه، أنا المسؤول عن هذا الجيش، من يسأل من يحميه، أنا المسؤول عنه. فتكلموا والراهب ترجم. ثم قال البطريق من الكبر والفخر، أنت ما معك إلا ناس عريانين ما معهم إلا عصي وما معهم السيوف، لو نحمل عليكم حملة حربت كلكم. قال معي من عباد الله الصالحين من لو أقسم على هذا السور أن يدهده لديه. يقول فساق السور وراح هرب، هرب قيساري الملك وهرب ولده هرقل وهرب العالم، ودخلوا البلاد بدون حرب ولا شيء، حتى بدون صلح دخلوها، دخلها لأنه ساق السور. لو أقسم على الله، معنا من عباد الله من لو أقسم على الله أن يدهدم هذا السور لدهدهه. يقول فساق السور من المدينة كلها وبانت القصور، وهرب الناس في البحر، جميع البطارقة والملوك هربوا من في البحر، ركبوا السون وهربوا، ودخل رضي الله عنه شرحبيل بدون حتى صلح بدون شيء، دخلها بدون مقاتل أو بدون شيء، دخلها ووضع الجزء عليهم وجعل عندهم جيش وأمير وتركهم وراح لغيرهم. فالشاهد أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه. وهذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام على الربيع بنت أنس بن النضر، قال لها قال النضر مال أنس بن النضر، قال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر، والله لا تكسر ثنية الربيع. قال يا أنس، يا أنس كتاب الله لابد من كتاب الله تكسر من كتاب الله. يقول فجاء الأنصار رضي الله عنه اللي كسرت ثنية ابنتهم، فقال يا رسول الله تنازلنا، ما نريد أن تكسر ولا شيء، تنازلنا حقنا حمل تنازل عنه. قال سبحان الله، سبحان الله، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه. أقسم على الله أنها ما تكسر أي ترضيع. فجاءوا وتنازلوا، فقال الرسول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه، يعني من عباد الله الصالحين. عندنا اليوم في الأرض هنا عباد صالحين لو أقسم على الله أن يهلك الكفار اللي على وجه الأرض كاملهم أهلكهم الله، لكنه ما يقسم لأن الله ما أمره أن يفعل هذا. تقسم على الله أن ينصر المسلمين وأن يعزهم وأن يهديهم وأن يرجعهم إلى الكتاب والسنة، نعم تقسم على الله بهذا، وتطلب من ربك أن الله يرجع قلوبهم إلى الهدى وإلى العمل بالكتاب والسنة حرفيا، وأن يطبقوا الكتاب والسنة، وتقسم على الله أو ترجو من الله، لأن رجاءك أيضا رجاء الصالح أيضا مثل القسم، فترجو من الله أن يهدي ونور بصائرهم ويهدي قلوبهم ويزاهدهم في الدنيا ويكرههم في الآخرة في الدنيا كلها وفي بطائن السوء وغيرها. تطلب من ربك تعالى وتقدس، ولا سيما آخر الليل، كل رجل صالح له وتر في الليل يجب أن يدعو للمسلمين وملوك المسلمين أن ينور الله بصائرهم ويهدي قلوبهم ويلينها ويزهدهم في الدنيا ويكرههم في بطائن السوء، أن يطردهم إن شاء الله ويزلزل أقدامهم إلى آخره. كل رجل مسلم يحب الله ورسوله له ورد أو وتر في الليل لا يجب أن يدعو للمسلمين أن الله يهدي المسلمين إلى الحق، والعمل بالكتاب والسنة حرفيا، لا نعمل بشيء ونترك شيء، العمل بالكتاب والسنة، وأن يهدينا إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واقتفاء آثاره، وأن نقرأ آثاره وآثار أصحابه حتى نهتدي، وأن يكون المسلم على مثل الشمس ما لها ظلام، توحيده وعقيدته مثل الشمس ما يرى ظلام حتى يلقى ربه، حتى تلقى ربك وتدعو ربك أن يثبتك على العقيدة الصحيحة والتوحيد السليم، حتى تلقى ربك تدعو ربك أن يثبتك وترى نفسك أنك مثل الشمس حتى تلقى ربك الإنسان، دينك وعقيدتك. لأن الرسول يقول تركتكم عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضة، بيضة مثل الشمس لا ظلام فيها، المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا عبد الرحمن بن مهدي قال دثنا سفيان عن معبد بن خالد أنه قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة كل ضعيف مضاعف، ألا أنبئكم بأهل النار كل عدو جواد مستكبر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال حدثنا معبد بن خالد، معبد بن خالد قال قال سمعت حارثة بن وهب، قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الا انبئكم باهل الجنة، الا انبئكم باهل الجنة، اهل الجنة من هم؟ ينبئ الصحابة من هم اهل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام كل ضعيف مضاعف، كل ضعيف مضاعف، كل ضعيف في نفسه محتقر في نفسه، هو حاقن نفسه وعند نفسه حقير احقر من الذبابة، يرى ان نفسه حقير وانه احقر من الذبابة، ما يقول انا انا انا انا، لا انه يرى نفسه حتى لو كان الرئيس العتو العتل القوي الشديد والجواب القصير والمستكبر معروف، الكبر نعوذ بالله معروف، لكن العتل المتين مليان من الشحم ومن اللحم متين، والجواب القصير متين قصير، ومع هذا مستكبر. وين رايح يا أخي؟ مدام أنك في الأرض نازل الأرض من رايح تكبر على إيه؟ وش عندك؟ وش عندك حتى كنت عتل جواب المستكبر نعوذ بالله. نعم. هذا أهل النار، أنا أنبيكم بأهل النار كل عتل وهو السمين المتين القوي، عتل جواب القصير مستكبر، الكبر معروف مستكبر على الناس وعلى نفسه وعلى يرى نفسه ما يطى في الأرض كأنه يحفر القرض يقول الأرض اثبت يا بانشي عليك الأرض ما دفت عنه أنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن إبراهيم بن مرة عن أيوب بن سليمان عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أغوة الناس عندي مؤمن خفيف الحاد ذو حظ من صلاة غامض في الناس لا يبوله كان رزقه كفافا وصبر عليه عجلت منيته وقلت راسه وقلت بواكيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة، عمرو بن ابي سلمة قال حدثنا صدقة بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن مرة، ابراهيم بن مرة قال عن ايوب بن سليمان، عن ايوب بن سليمان عن ابي امامة، عن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان احب الناس عندي مؤمن خفيف الحال، ان احب الناس عندي مؤمن خفيف الحال. نعم. خفيف الحافة، خفيف الحافة الحافظ. نعم. يعني ما عنده مال، مؤمن ولا عنده مال، خفيف ماله خفيف، لأنه يوم القيامة كله خفيف يأتي يعبر يقال له أعبر، والثقيل الغني يقال له أصبر. يدخل الفقراء قبل الغنى بخمسين ألف سنة، الفقراء يدخلون الجنة قبل الغنى بخمسين ألف سنة. نعم. ذو حظ من صلاة، ذو حظ من صلاة، ذو حظ من طاعة، ذو حظ من صدقة، ذو حظ من طواف، ذو حظ من تهجد في الليل، يعني يعبد ربه بينه وبين ربه، إذا خلى يعبد ربه بينه وبين ربه. نعم. غامض في الناس، غامض في الناس ما يعرفه أحد، غامض في الناس ما يعرفه أحد، ولا يختلف بحد ولا يروح لأحد. نعم. لا يؤبه له كان رزقه كفا، لا يؤبه له، يعني لو راح للناس ما يؤبه له، أحد يرحب ولا أحد يستقبله، ما أحد يستقبله ويرحبه، لا يؤبه له. نعم. كان رزقه كفافا، كان رزقه كفافا وصبر عليه، وصبر على هذا الرزق، رزقه كفافا يعني يأتي رزقه يوم بيوم بس، لكن زيادة لا، يأتي رزقه يوم بيوم كفافا يعني رزقه يوم بيوم، أو بعد أحيانا ما يجي في يوم، يأتي يوم ورا يوم، لكنه كفافا وصابر على هذه الحالة، صابر ومحتسب لرب العالمين تعالى وتقدس. كان رزقه كفافا، عجلت منيته، عجلت منيته، مات مستعجلا، قل تراثه، ما عنده مال حتى لأنه خفيف خلاص ما عنده مال، قل تراثه وقلت بواكيه. ما قلت بواكي يعني ما حد يبكي لأن الناس يبكون الغني اللي من وراه يعطيهم وما يعطيهم أو شيء من هذا، قد يبكونه أحيانا رياء وأحيانا سمعة وأحيانا يريدون من ورثة مال يعني يبكونه على شيء تعطيها الورثة أو يأكلونه أو شيء من هذا. هذا قل ماله عجلت منيته، قل ماله عجلت منيته، انظر الأوصاف، قل ماله عجلت منيته قلت بواكي. قال رحمه الله دثنا كثير بن عبيد العنسي قال دثنا يونس سويد عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن أبي إمامة الحارثي عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. قال البذاذة القشافة يعني التقشف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا كثير بن عبيد، كثير بن عبيد قال حدثنا ايوب بن سويد قال عن اسامة بن زيد، حدثنا اسامة بن زيد قال عن عبد الله بن ابي امامة، عن عبد الله بن ابي امامة عن ابيه ابو امامة الحارثي، هو ابو امامة البلوي اللي يمرنا دائما وهو المشهور، اذا قيل ابو امامة ولم ينسب فهو اياس بن ثعلبة البلوي، هو يسمى الحارثي لان نسبه من بني حارث او حليفا لبني حارث لكن نسبه بلوي، الناس ينسب إلى بلي ولكنه حالف بني حارثة من الأنصار كما يقال أو أنه حالف الأنصار، الشاهد هو المطلق إذا أطلق فهو إياس بن ثعلبة رضي الله عنه. عن أبيه أمامة بن الحارثي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان يعني التقشف، التقشف من الإيمان، لسي دائم مزيول الإنسان ودائم تأخذ ثياب طيبة ودائم تأخذ تقشف الإنسان أحيانا كذا وأحيانا كذا وأحيانا تحتاج إلى نفسك الإنسان، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اخشوشنوا أحيانا. ليش؟ لأنك تحتاج إلى نفسك، قد تسافر وتخرب السيارة أو كنت على بعير تخرب البعير وتحتاج إلى أنك تمشي الإنسان، فإذا كنت ما تمشي كيف تستطيع تصل البلد وتستطيع تعانق أصحابك اللي هم أقوياء؟ ما تستطيع الإنسان. فالتقشف يقول أمره الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام أنك أحيانا تمشي حافي وأحيانا تمشي على الشمس بالشمس ما يحتاج شمسية، وأحيانا تمشي كذا وأحيانا تمشي على الرمل وأحيانا تمشي كذا، لأنك تحتاج إلى نفسك الإنسان. الإنسان ما يدري، ربما تسافر وتخرب السيارة في البر والأرض قد تكون شوك وقد تكون حجارة وقد تقطع نعالك لمدة تقطع وتحتاج أنك تمشي، فخشوشنوا امش ساعة كذا وساعة كذا وساعة كذا لأجل لو احتجت إلى نفسك ولأنك مستعد للمشي تلحق أصحابك الإنسان. فالشاهد أن التقشف هو التقشف من الدنيا، تقشف من الدنيا، لا تأخذ زيادة يا الإنسان، خذ ما يكفيك أنت ومن تمون، خذ ما يكفيك من الدنيا أنت ومن تمون. وليس معنى هذا أن تذهب بالحلال يا الإنسان، تذهب بمالك وثيابك وولدك بالحلال، الحلال رغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح، لكن معناه أنك لا تكثر، لا تكثر من الدنيا وتقول هذا حلال وبكذا وبكذا، ولا تجعل نفسك دائم منعم، دائم منعم، دائم مترف، لأنك قد تحتاج إلى نفسك. فالتقشف مأمور به، والتقشف والتزهد مأمور به أيضا. نعم. قال رحمه الله دثنا سعيد بن سعيد قال دثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن شهر بن أوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خياركم الذين إذا رأوا ذكر الله عز وجل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم، علي بن سليمان قال حدثنا ابن خثيم، ابن خثيم قال حدثنا شهر بن حوشب، شهر بن حوشب قال عن أسماء بنت يزيد، عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها قالت وكثير حديثها، أسماء بنت يزيد الأنصارية كثيرة حديثها تمرنا كثير في الأمهات الست، أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها من خيار الأنصار تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. تقول أسماء إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بخياركم؟ من هم خياركم؟ قالوا بلى يا رسول، نبئنا بخيارنا. قال خياركم الذين إذا رؤوا رآهم الناس ذكر الله، إذا رأى صورته وزوله وحيئته قال لا إله إلا الله، ما أحب هذا الشخص، والله إنه يحب هذا الشخص وهو لا يعرفه، ما من إذا رؤوا ذكر الله تعالى وتقدس. كثير من المسلمين الصالحين المؤمنين إذا رأيت الإنسان تهلل تذكر الله وتقول ما أحسن هذا الوجه والله نحب هذا الوجه، ما تعرفه ما تدري منه، مؤمن من المؤمنين ويمشي لحية كاملة ووجه مستنير يشع نور وتقول ما أحسن هذا الوجه، لا إله إلا الله ما أحسن هذا الوجه والله نحب هذا الرجل، وانت ما تعرف يا الإنسان. لكن شوف العكس، نعوذ بالله، شوف العكس، إذا رأيته لمظلم وعلى وجه جهنم كان نار مشتبة وترى ما أكره هذا الوجه، ما أكره هذا، وانت ما تعرفه، ما أكره هذا الوجه. والسبب في هذا أن رب العالمين تعالى وتقدس يقول لجبريل يا جبريل إنه يحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل ويحب أهل السماوات بكاملهم، ثم يوضع له القبول والمحبة في الأرض، لاحظ، ثم يوضع له القبول والمحبة في الأرض. وإذا أكره إنسان يا جبريل أن أكره فلان ابن فلان فاكرهه، فيكره جبريل ويكره أهل السماوات، ثم يوضع له الكره في الأرض، نعوذ بالله، يوضع له الكره في الأرض. الشاهد أن المسلم المؤمن الصالح إذا رأيت وجهه الإنسان تذكر الله، لا إله إلا الله، أنا أحب هذا الشخص وأنت ما تعرفه. من أرى هذا خياركم، تريدون أن تعرفوا خياركم، من إذا رؤوا ذكر الله، إذا رؤي زوله ورؤي وجهه قالوا لا إله إلا الله. نعم. باب فضل الفقراء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن صباه قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه انه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا رايك في هذا؟ نقول هذا من اشرف الناس، هذا حري إن خطب يخطب، وإن شفى يشفى، وإن قال يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا نقول والله يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب لم ينكح، وإن شفى لا يشفى، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب فضل الفقراء. باب فضل الفقراء وأنهم يدخلون الأغنياء، وسيأتي أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسين ألف سنة، يدخل الفقراء قبل الأغنياء بخمسين ألف سنة، هذا نعود بالعقوبة للأغنياء والحشرة في قلوبهم حيث يتأخرون عن الجنة خمسين ألف سنة، والفقراء يتنعمون في القصور وبالحور العين وبالديباج يرفلون، وهؤلاء محبوسون ما يدخلون إلا بعد خمسين ألف سنة. ما هي الحسرة؟ تقطع الحسرة كما يفيد. أنت وين أنت في الدنيا؟ أنت وين أنت في الدنيا؟ ليه ما عملت لآخرتك؟ لما كنت في الدنيا ليه ما عملت؟ يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. عن أبيه أبي حازم الصغير. سالات بن دينار قال عن سالم بن سعد. عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنا جلوسا فمر رجل عليه على الرسول عليه الصلاة والصحابة فقال ما تقولون في هذا؟ قال يا رسول الله هذا من أشراف الناس، إن خطب نكح إن أنكح، وإن تكلم سمع، وإن شفع شفع، وإن عمل كذا وإن عمل كذا، هذا من أشراف الناس، من أشراف الناس. فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم مر آخر بعد قليل، مر آخر من فقراء المسلمين ومن ضعفائهم فقال ما تقولون بهذا؟ قال يا رسول الله هذا إن شفع لم يشفع، وإن تكلم لم يسمع، وإن خطب لم ينكح، وإن فعل كذا وإن فعل كذا. قال هذا يسوى عند الله ملء الأرض من الأول. الله يسوى ملء هذا، يسوى ملء الأرض عند الله من الأول، من الأول. انظر الميزان، انظر الميزان بين هؤلاء وهؤلاء، ميزان عند الله تعالى وتقدس، ميزان الطاعة وميزان المعاصي، هذا يسوى من الأول ملء الأرض، يسوى ملء الأرض من الأول. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا حماد بن عيسى قال حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن سير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبيد الله بن يوسف عبيد الله بن موسى قال حدثنا حماد بن عيسى حماد بن عيسى قال حدثنا موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة قال عن القاسم بن مهران عن القاسم بن مهران قال حدثنا عمران بن حسين مهران بن حسين عمران بن حسين عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف. يقول عمران رضي الله عنه إن الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الفقير المتعفف ذا العيال، الفقير فقير هو متعفف، ما يسأل الناس إلحافا، ما يرجي في الشوارع عطني فلان عطني، ما يجي في المساجد يقول عطوني أنا فقير وأنا سأتحادث وأنا، هو يكذب يكذب، أو يدخل على بيتك يقول أنا عندي امرأة مريضة وبكذا وكذا وهو كذاب يكذب، يقول له عطني تبعيتك يقول بس ما هي عندي في السيارة، عطني اسمك الكامل ما يعطيك اسمه الكامل، يعني دجال يبي يسرق المال بالرضا، برضا يسرق مالك برضا. الشاهد انهم كثروا في ازماننا هذا، كثروا يدخل عليك بيتك يقول انا امرأتي في المستشفى وتبي تضني ولا عندي فلوس وعطني، او يقول انا سويت حادث وهذا خطاب من فلان وفلان الى اخره، وكذاب دجال يقول هذا. فالشاهد يقول عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم، ان الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف، ان الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف. تجد الانسان ساكن بابه عليه لا يسال الناس الحافة، الذين لا يسأل يقول ليس الفقير، يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ليس الفقير الذي ترده اللقمه واللقمتان، يشحذ وتعطيه مثلا لقمه او يشحذ تعطيه ريال او يشحذ، ما هذا الفقير، الفقير الذي وراء الابواب متعفف لا يسال الناس الحافة، لا يفطن الناس له فيتصدقون عليه وهو ما يطلع يسأل، انظر هذا الفقير، هذا الذي يجب أن يتصدق الناس عليه، الذي راد بابه عليه لا ينتبه الناس له أنه فقير فيدقون عليه بابه ويعطونه وهو ما يطلع يشحب، تجد إذا راد أن يطلع يدهن وجهه بالسمن عشان لا يكون متشحب يبذل ويرى الناس أنه فقير، فهو لا يسأل الناس إلحافا ولا يفتح بابه ويسأل الناس والناس ما يدرون عنه، هذا هو الفقير، ليس الفقير الذي ترده اللقمة واللقمة اللقمة واللقمتان، ولكن الفقير الذي وراء الباب لا يخرج لا يمتدح الناس له ولا يفطن الناس له ولا يخرج يسأل الناس، لا يخرج يسأل الناس الحافة، هذا هو الفقير، وهذا هو اللي تجب عليه الزكاة وتجب له الصدقة، نعم تجب له الزكاة وتجب له الصدقة. باب منزلة الفقراء. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء من السيوم 500 عام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب منزلة الفقراء، باب منزلة الفقراء في الجنة ودخولهم الجنة قبل الأغنياء. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو، محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، نصف اليوم 500 سنة، 500 لأن الله قال 1000 يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون، 500 سنة يدخلون الجنة الفقراء قبل الأغنياء. انظر الحسرة اللي تحصل والندامة اللي تحصل والعض على الأصابع والأيدي والسح بحسرة، ما ينفع، انت اعطاك الله مال لما عملت لاخرتك، لماذا لم عملت باخرتك؟ فالفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء بنص يوم، قال نص اليوم كم؟ قال 500 سنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن ابي ليلى عن عطيه الاوفي عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار 500 سنة. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن، بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار، عيسى بن المختار قال محمد بن أبي ليلى، محمد بن أبي ليلى قال عن عطية بن سعيد العوفي قال حدثنا أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ب500 سنة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن فقراء المهاجرين يدخلون، يعني المهاجرين وصف المهاجرين، يريد الرسول عليه الصلاة والسلام كل من كان مؤمنا وعلى حالة المهاجرين، المهاجرين والمؤمنين يدخلون قبل الأغنياء بنص يوم كما مر وهو 500 سنة، يدخلون الأغنياء قبل الفقراء، يدخلون الجنة قبل الفقراء بنص يوم وهو 500 سنة، 500 سنة جالسين يتحسرون يتندمون، لكن ما ينفع حينئذ، الندم ما ينفع والتحسر ما ينفع وتقطع القلب وحرق القلب ما ينفع، أنت أعطاك الله مال وأعطاك الله حياة لما عملت الإنسان، فهذا حين راح كله، كل الأشياء التي يطلبون من الله أن يرجعهم يطلبون يا رب ارجعنا ارجعنا نعمل صالح ونعمل ما تشاء ونطيعك. ما ينفع خلاص انتهت الدنيا بخيرها وشرها. الدنيا انتهت بخير ولا دنيا مرة ثانية, ما في دنيا مرة ثانية, انتهت الدنيا بخيرها وشرها, فلا هناك دنيا مرة ثانية. نحن في الآخرة, نحن في أول أيام الآخرة, ثم تعال شوف الحساب والعذاب ومن ينجو ومن لا ينجو, نعوذ بالله, يوم كان شره مستطيرا. قال رحمه الله دثنا إشاق منصور قال أنبأنا أبو غسان بهلول قال دثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال استقى بقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل الله به عليهم أغنياهم, فقال يا معشر الفقراء ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنياهم بنصيهم 500 سنة. ثم تلا موسى هذه الآية وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نعيد الحديث إن شاء الله. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.